يا عاشق رسول الله صلوا عليه. لا النبي وافرح نبي صلوا رسول الله صلوا عليه. جاء النبي وافرح نبي صلوا عليه. يا عاشق رسول الله صلوا وجهه ومضى ضياعاً. ضياعاً في هوى اللذات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعاً في هوى اللذات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى شكاتي. أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قال أن من غفلاتي. ألفيته قال أن من غفلاتي. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا في هوى اللذات. أنت البلد وقد سألتك حاجتي بمحمد بمحمد المختار بالآيات. أنعمنا بالخير والآيات.